بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم. ثم إننا نبدأ إن شاء الله في هذا المجلس في تتمة قراءة ما كتبه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق عن الآيات التي تدل على المحبة، قبل أن يعني نبدأ في قراءة ما يتعلق بصفة الرحمة. كان عندي موضع أريد، لكني حتى الموضع الآن نسيته، لكن لعلي إذا ذكرته نعيد التعليق عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. صفة الرحمة والشرف، هذه آيات في إثبات صفة الرحمة. الآية الأولى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية أتى أتي بها المؤلف ليثبت حكما وليس مقدمة لما بعدها، وقد سبق لنا شرح البسملة فلا حاجة إلى إعادته. وفيها من أسماء الله ثلاثة: الله الرحمن الرحيم، ومن صفاته الألوهية والرحمة. الآية الثانية قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما أعظم الإيمان وأعظم فائدته. الملائكة حول العرش بيحملونه يدعون الله للمؤمن، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يدل على أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن بينهما في الحكم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا. لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. وأما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية، ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكافر، بالنسبة للكفار حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روث وإذا لم يشبع جلس يصرخ يصرخ، وهكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإن جلسوا يصرخون ويستفيدون من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضرر صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سر شكر، فهو من في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماشي مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة، إن أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب كفار في الدنيا، حتى جعل الدنيا في هممهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وابن الملوك ما نحن فيه لجادلونا عليه بالسيوف، لجادلونا لجالدون عليه بالسيوف، لأنه حال بينه وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأنها أكبر همم لأما وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم. قوله رحمة وعلما، رحمة تمييز محول عن الفاعل، وكذلك وعلما لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. الآية من صفات الله الربوبية وعموم الرحمة والعلم. الآية نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر صفات الرحمة شيخ الإسلام أتى بعدها بصفة صفات المحبة، أتى بعدها بصفة الرحمة، وذكر فيها هذه الآيات، وأولها قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أفاض المؤلف كما تذكرون في بداية الشرح في معنى بسم الله الرحمن الرحيم وما فيها من دلالات ويعني معاني، لكن المقصود بها هنا كما ذكر الشارح هو إثبات صفة أسماء الرحمن والرحيم واسم الله أيضا وصفة الألوهية وصفة الرحمة. وأما الآية الثانية فهي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن رحمة علم الله عز وجل شمل كل شيء جميع المخلوقات، فكما سبحانه يعلم الكافر أيضا يرحمه، يعلم ما يفعل ومأنيته، فكذلك يرحمه سبحانه وتعالى، لكن رحمته للكافر ليست كرحمته للمؤمن، فيعني من رحمة الله عز وجل للكفار أنه يهيئ لهم الرزق، هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل بهم أنهم يعني يجدون العلاج، يدلهم على العلاج سبحانه وتعالى، لكن هذه رحمة قاصرة، لذلك الرحمة الكاملة هي رحمة الله عز وجل للمؤمنين كما ذكر المؤلف هنا. ولذلك الفرق الذي يتوارد إلى الذهن، ما الفرق بيننا وبين الكافر؟ المؤلف هنا أوضحها، قال المؤمن أحسن حالا لأن المؤمن كل حياته يثاب عليها، أما الكافر لا هدف له في الحياة، من لا دين له يأكل ويشرب كأنه كالبهيمة، أما المؤمن فإن شبع شكر الله، وإن أصيب بضراء صبر واحتسب وسأل الله ولجأ إليه، فهو في عبادة منذ في كل فترة حياته. ولذلك يعني اغترار بعض الناس برغبتهم في أن يكونوا مثل الكفار، هذا من جهلهم للهدف الذي خلقوا من أجله، وكلها مبنية على مسألة عدم الإيمان أو استشعار اليوم الآخر. ثم ذكر في آخرها ما يتعلق بالصفات المستنبطة من هذه الآية، وهي الربوبية وعموم رحمة الله عز وجل وعموم علمه. أعود إلى ما سبق نشرت إليه قبل قليل، وهو ما سبق لنا في المجلس السابق حينما تكلمنا عن في صفحة 151، لما قلت إن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن التواب كثير التوبة وكثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، قلت هذا كلام يعني لعله إن شاء الله يعني لا يسلم للشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإن التوبة قصر عليه يا محمد، فإن التوبة تكون من غير ذنب، ولم أذكر الدليل ذلك اليوم، لكن الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار، ولما أكثر من الصلاة حتى تفطرت قدماه قالت له عائشة فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان الصحابة يحسبون له في المجلس الواحد يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 80 مرة، فكثرة التوبة إلى الله عز وجل مما يحب الله عز وجل، حتى وإن لم يكن هناك ذنب من الذنوب والمعاصي، مجرد التوبة إلى الله عز وجل هي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. هذا الموضع الذي كنت أريد أن يعني أضيف له في المجلس السابق. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الثالثة قوله وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمن متعلق برحيم وتقديم المعمول يدل على الحصر فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا غيرهم لا غيرهم رحيما. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ نقول الرحمة التي هنا غير الرحمة أو غير الرحمة التي هناك، هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار بخلاف الأولى، هذا هو الجمع بينهما، وإلا فكل مرحوم. لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. في الآية من صفات الرحمة ومن الناحية المسلكية الترغيب في الإيمان. الآية الرابعة قوله رحمتي وسعت كل شيء، يقول جل جلاله متمدحا مثنيا على نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونقول فيما قلنا في الآية الثانية فليرجع إليه. الآية الخامسة قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن علمه ورحمته أوجب أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. ومن رحمته ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه من رحمته، سوءا نكر في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرط. بجهالة يعني بسفه، وليس المراد بها عدم العلم، والسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فيغفر ذنبه ويرحمه. ولم يختم الآية بهذا إلا سينال التائب المغفرة والرحمة، هذا من رحمته التي كتب على نفسه، وإلا لكان مقتضى العد أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. فلو أن رجلا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما فالعدل نعذبه عن 50 يوما ونجازيه بالثواب عن 50 يوما، لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فكل 50 يوما التي ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة. وزيد على ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر. فظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الآية من صفات الله الربوبية والإجابة الرحمة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر الثلاث آيات، ولكن من طريقته رحمه الله أنه يشرح الآية كاملة إذا اقتضى ذلك إيضاحا لوجه الشاهد. الله عز وجل رحيم بالمؤمنين، فهذه هي الرحمة الخاصة التي سبق أن أشرنا إليها، كما أنها رحمة متصلة بالآخرة كما ذكر المؤلف هنا. والمؤلف هنا أيضا خرج عن عادته في أنه لا يذكر الفوائد ثمرات الإيمان بالأسماء الله وصفاته إلا في آخر ذكر الصفة، لكنه هنا خالف طريقته فقالوا من الناحية المسلكية الترغيب في الإيمان، مع أننا لازلنا نتكلم في صفات الرحمة وسيعقد لها يعني فصلا خاصا في بيان الثمرات المستفادة من صفة الرحمة. وأيضا مثلها ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء المقصود بالشيء هنا هو السماوات والأرض والبشر والمخلوقات والحيوانات، ولذلك من رحمته سبحانه وتعالى كما سيذكر المؤلف أيضا يعني أن يعني أنزل الله عز وجل رحمة في الدنيا وأبقى الرحمات له يوم القيامة، وبهذه الرحمة التي وضعها في الدنيا يرحم الإنسان الصغير وترحم الدابة ولدها وتعطف الوحش على ولدها، كلها من هذه الرحمة المختصة التي خص الله عز وجل بها خلقه. أيضا وكتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أن الله عز وجل من فضله على عباده أوجب على نفسه رحمتهم سبحانه وتعالى. ثم تتكلم المؤلف هنا عن مسألة آخر الآية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أنه لم يختم الآية بقوله غفور رحيم إلا لينيل التائب مغفرته ورحمته. فلو وذكر مثالا هنا يقول لو أن شخصا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، فالعدل البشري أن نعاقبه على 50 الماضية ونجازيه عن 50 التي عمل فيها صالحا، لكن الله عز وجل رحيم ولا يحاسبنا بعدله، ولذلك المؤمن يقول يسأل الله عز وجل أن يحاسبه برحمته، وإلا لو حاسبنا الله عز وجل بعدله لهلكنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن نحن يعني لا يتكاثر المؤمن على ربه سبحانه وتعالى ما يعمله من أعمال، فكل هذه الأعمال لا تساوي شيئا في جنب ما أنعم الله عز وجل به على عبده وما الذنوب التي يقع فيها المؤمن. فنحن يعني جميعا ننتظر رحمة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويهد جيراننا في ليلنا ونهارنا. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة قوله هو الغفور الرحيم، الله عز وجل هو الغفور الرحيم، جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب، والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه. فالغفور صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام، وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما ستر الرأس والوقاية. فغفور الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده ويقرر بذنوبه ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الشاملة، وسبق الكلام في ذلك. وفي الآية من الأسماء الغفور والرحيم ومن الصفات المغفرة والرحمة الآية السابعة قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قالها يعقوب حين أرسل مع ابنائه أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا كيل لكم إذا رجعتم، نعم لا كيل لكم إذا رجعتم إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم هذه الرسالة من أجل الحاجة أرسله معهم، وقال لهم عند وداعه هل آمنكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظ وأرحم الراحمين، يعني لن تحفظوه ولكن الله الذي يحفظه. خير حافظا قال العلماء إنها تمييز كقول العرب لله دره فارسة، وقيل إنها حال من فاعل خير في قوله فالله خير، أي حال كونه حافظا. الشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت لله عز وجل الرحمة بل بيّن أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. جل جلاله وعز ملكه سلطانه كل الراحمين إذا جمعت رحماتهم كلهم رحماتهم كلهم فليست بشيء عند رحمة الله. ويدلك على لا الصواب الأولى رحماتهم كلهم. طيب فليس بشيء عند رحمة الله. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة ووضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا. كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء، ولهذا تجد الناقة الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع، يرضع بسهولة ويسر. وكذلك السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها إذا وإذا جاءها أحد في حجرها مع أولادها ترمي نفسها عليه فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني قال في الآية السادسة وهو الغفور الرحيم أن هاتين الصفتين صيغة مبالغة، فمن الغفر هو الستر مع الوقاية لأنها مأخوذة من المغفر، المغفر هو الذي يوضع على الرأس لحمايته في الحرب، فكأن يعني صارت ستر العبد من الذنوب هو مغفرة الله سبحانه وتعالى. ودلت أيضا على أنه مهما فعل العبد فإن مغفرة الله عز وجل تقيه من كل ما وقع فيه، لا يستطيع أحد أن يضره، كما أن المغفر لو ضرب بالسيف فإنه لا يضر رأس الشخص إذا ضربه بالسيف. ولذلك قالوا هذا المغفر تحصل به فائدتان: ستر الرأس والوقاية، فالغفور الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامهم بالعفو عنها، تستر الرأس وأيضا تقيه، فكأنه استفاد أمرين، فالمغفرة ستر الذنب والوقاية من الإثم الذي وقع فيه العبد المؤمن. ثم آخر آية هي ما جاء في قصة يوسف: الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. هذه قالها يوسف يعقوب عليه السلام حين أرسل ابنه الصغير الشقيق ليوسف مع إخوته وخاف عليهم، لكنه أمنهم بأمانة الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أمانة من الله سبحانه، فقال: والله فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. وقد صدق رحمه الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا أرحم من الله ولا أحفظ من الله عز وجل، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم تكلم عن كونه أرحم الراحمين عن رحمات الخلق ورحمات الوحش، وأن الأم هي أشد الناس رحمة بولدها. ثم بعد ذلك سيتكلم المؤلف هنا فيما يأتي في الأدلة على ثبوت رحمة الله عز وجل من الكتاب والسنة والإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فأما الكتاب فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالإسم وهو الغفور الرحيم، وتارة بالصفة كقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وتارة بالفعل كقوله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وتارة باسم التفضيل كقوله: وهو أرحم الراحمين. وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة. وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في جدب وفي قحط، الأرض مجدبة والسماء قاحطة، ولا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقى الناس حتى العامي الذي لم يدرس لو سألته وقلت هذا من أي شيء فسيقول هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبدا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، قالوا لأن العقل لم يدل عليها، وثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. وقالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، إما أي إما النعم أو إرادة النعم. فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد قال أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أنكروا هذا، قالوا لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة. ونحن نرد عليهم قوله في من وجهين بالتسليم والمنع. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها ولكن السمع دل عليها فثبتت بدليل آخر. القاعدة العامة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل لكن ثبتت بالسمع، وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. فهذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك. ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم المشهود يشهد به الخاص العام والعامي في دكانه أو سوقه، يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. والعجيب أن هؤلاء القوم ثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، بالسمع واضح وبالعقل، لأن التخصيص يدل على الإرادة. ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة. كون هذه السماء سماء وهذه الأرض أرضا وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء وكانت أن تكون الأرض أرضا فكانت والنجم نجما فكان وهكذا. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا. نقول لهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، ودلالة التخصيص يعني العام. هذا هنا العالم والعامي، لا العام والخاص يعني عامة الناس وخاصتهم. ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم، فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟ وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ما نستفيد من الناحية المسلكية في هذه الآيات؟ الأمر المسلكي هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة مثل الإحسان. قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين. والتقوى قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل. نعم، هذا المؤلف الآن في آخر صفة الرحمة أتى أراد أن يذكر ما لم يذكره المؤلف من الأدلة على الرحمة، لكنه رحمه الله تعالى يعني قسم، قالنا أدلة الكتاب جاءت على عدة وجوه، تارة بالاسم وتارة بالصفة وتارة بالفعل وتارة باسم التفضيل، وأتى بأدلة هي سبق للمؤلف أن ذكرها. ثم لما جاء في السنة قالوا بمثل هذه الوجوه جاءت السنة، وتمنيت لو أنه رحمه الله أتى بأدلة السنة، لأن المؤلف شيخ الإسلام لم يذكر أدلة السنة فيما ذكر في الأدلة التي ستأتي معنا على بعض الصفات الواردة لله عز وجل، لكن المؤلف هنا اقتصر على قوله وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة، والأحاديث التي جاءت في السنة مثلا سعة رحمة الله عز وجل أنه لما رأى المرأة التي تدور يعني التي ذكرها المؤلف هنا قبل قليل، ترون هذه المرأة صالحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وحديث الدالة على رحمة الله عز وجل كثيرة كما ذكر المؤلف. والأدلة العقلية ذكر الشيخ هنا بعضها، يعني الإشكال الذي يتوارد إلى ذهن الإنسان أنك إذا قلت ارحم ولدك يظن أن معناها أنك لا تضربه اعطف عليه. لا، الرحمة تشمل الإحسان والنفقة والإطعام والتعليم، هذا كله من الرحمة. ولذلك كل ما يأتينا من الخيرات في هذه الدنيا فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأقرب مثال على ذلك المطر، الناس في جدب وفي قحط، فإذا جاء المطر علم الناس أن الخير أن هذه من رحمة الله عز وجل. وذلك حتى العامي الذي لم يدرس ولم يتعلم لو سألته هذا من أي شيء سأقول هذا من رحمة الله عز وجل. فدل الدليل العقلي على رحمة الله وأنه يعني متصف بصفة الرحمة. ثم هذا تكلم عن الأشاعرة وغيرهم من الذين أنكروا صفة الرحمة وقالوا أنه لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة لأنها في ظنهم أن الرحمة ضعف، الرحمة ضعف لأنهم قصروها على المعنى الذي ذكرته قبل قليل، يظن أنه ارحمه أنت قوي فارحمه. لا، الرحمة حينما ترحم شعبك يعني تحسن إليهم، تعطيهم كل ما تستطيع من البذل، ارحم أسرتك، هذا إنسان يرحم أسرته فيحسن إليهم ويعطيهم كل شيء، ليست هذه ضعف ولا رقة. فإنما الخلل جاءهم من هذا الفهم. ولذلك ذكر المؤلف هنا قاعدة، قال انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل، نسلم لكم لم تثبت بالعقل لكنها ثبتت بالسمع. وكثير من الأشياء قد ينكرها العقل ابتداء لكنها تثبت بالكتاب والسنة، ونحن مطالبون أن أول ما نعتقده ما ثبت بالكتاب والسنة. فذلك قالوا هذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام، فلعل كلمة أو حرف الواو هنا سقط. قال لأنه قالوا حتى العامي في دكانه وسوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. ثم رد عليهم أيضا بصفة في إثباتهم صفة الإرادة، ما الفرق بين إرادة الله عز وجل ورحمته؟ إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل أراد هذا الرجل أن يكون أبيضا وهذا الرجل أن يكون أسودا وهذه السماء أن تكون سماء والأرض أن تكون أرضا، ما الفرق بينها وبين الرحمة؟ فالتخصيص يدل على الإرادة، فكذلك رحمة الله عز وجل وفضله وإنعامه أو كرم الله عز وجل وإحسانه وفضله دليل على رحمته سبحانه وتعالى. قال أما الفوائد أو ثمرات الإيمان بصفة الرحمة، المؤلف هنا قال يعني يتعلق برحمة الله عز وجل ويكون منتظرا لها، وأيضا يضاف إليها ما ذكره قبل قليل من الإيمان بالله، لأنك إذا علمت أن الله عز وجل رحيم فلا شك أنك تؤمن به حق الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما، والذي فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فربطها بالإيمان سبحانه وتعالى. فهي من ثمرات الإيمان بصفة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل الإيمان والتقوى والتعلق بالله عز وجل وانتظار رحمته سبحانه ونسبة كل الأمور إليه سبحانه وتعالى. نعم. لعلنا نقرأ فقط صفة الرضا ونقف حتى لا أطيل عليكم وأيضا أنا حتى لا أتأخر. نعم أحسن الله إليكم. صفة الرحمة وقوله وقول صفة الرضا وقوله رضي الله صفة الرضا صفة. نعم وقوله نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشرح: هذه من آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضي الله أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فهذا الرضا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي قال المؤلف رحمه الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله تعالى صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل. ولو قال لك قائل: فسر لي الرضا، لم تتمكن، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، فالغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. فنقول: الرضا صفة في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. وهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. ووصف الله تعالى بالرضا، ووصف الله تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي كما سبق وبالدليل العقلي، فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا. فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، وهذا إيراد قوي. لكن الجواب عنه أن يقال: إن إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج وليس عن رضا، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عنه. نعم، المؤلف هنا ذكر شيخ الإسلام صفة الرضا، واستدل عليها بدليل واحد، وهو قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية وردت في عدة مواضع، وليست في سورة المائدة فقط. هذه الآية من آيات أو هذه ما يثبت صفة الرضا. والرضا كما ذكر المؤلف، وهذا تفريق لطيف، متعلق بالعمل، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى هذا العمل لكم، متعلق بالعامل كما في هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله صفة ثابتة له سبحانه في نفسه، ليست منفصلة عنه، وصفة حقيقية لا يمكن لك أن تعبر عن معنى الرضا إلا بنفس الاسم. لكن ثم فاض المؤلف في القول في مسألة الدليل على الرضا من الدليل السمعي والعقلي، وأورد الإيراد الذي ولد قبله في المحبة، وقال يعني في الرحمة: ما دام أن الله عز وجل قد يعطي الفاسق أكثر مما يعطي الشاكر كما نرى، فهل هذا دليل على رضاه؟ نقول: لا، ما لماذا قلناه؟ لأن الله عز وجل أفاد بأنه سيعطي الكافر وسيعطي الفاسق لهدف الاستدراج، وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنه أخذه أليم شديد، يعني أن الله عز وجل يعطي الشخص، يعني ما عذرك أمام الله؟ أعطاك قوة وأعطاك صحة وأعطاك مال وأعطاك ملك وسيطرة، ثم بعد ذلك تعصيه؟ فهو من إقامة الحجة والإنذار له. بعكس لو أن لو فرضنا أن شخصا ما حصل على هذه الأمور وعصى الله عز وجل، قال أنا فقير أو أنا محتاج، ولا الله عز وجل أراد أن يعطيك من النعم لينظر. فكل نعمة ينعم بها على العاصي والمذنب هي في حقيقتها استدراج له وزيادة في امتحانه. ثم إن المؤلف هنا لم يسر على ما سار عليه في الصفات السابقة في أمرين. الأمر الأول أنه لم يبين المستفاد من هذه الآية، هذه الآية يستفاد منها إثبات لفظ اسم الله عز وجل وإثبات صفة الرضا له سبحانه وأنه يرضى عنه عز وجل، كما قلنا في الآيات السابقة يحبهم ويحبونه، فكذلك هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر الثاني الذي لم يذكره، يعني هنا أفادت الآية ذي من الأسماء اسم الله ومن الصفات أن الله يرضى ويكون مرضيا عنه سبحانه وتعالى، لأنه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما الفائدة المسلكية التي يسميها فائدة وهي الثمرات، فإنك إذا علمت أن الله يرضى فسيزيد ذلك، سيزيدك ذلك السعي في البحث عما يرضي الله عز وجل والهروب من معصيته، فستزيد المؤمن حرصا على طاعة الله وبعدا عن معصيته سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، ونكون إن شاء الله في المجلس القادم في صفات الغضب والسخط والكراهية. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرضى عنا وأن يكتب هذا المجلس، وأن يكتبنا في هذا المجلس عنده ويذكرنا في مجلس أفضل منه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.